بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الجزء السادس في التعليق على مسائل التوحيد على وجه الاختصار، وكنت قد نشرت بالأمس الجزء السادس ولكني حذفته اليوم لطوله على المتابع. كنا قد وصلنا في الجزء الخامس إلى حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وتكلمنا بشيء من الاختصار عن قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ووصلنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، إلى آخر الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: والجنة حق والنار حق، إلى آخر الحديث. في هذا الجزء نتكلم عن عيسى عليه السلام، وأنه كما قال الله تعالى وكما قال رسوله عليه الصلاة والسلام أنه عبد لله، وأن الله تعالى أرسله. ويدل على هذا قول الله تعالى في سورة النساء: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فعيسى عليه السلام ليس هو كلمة الله، لأنه بالكلمة كان وليس هو الكن، كن فيكون. إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فليس عيسى هو الكلمة، ولكنه بالكلمة كان، لقوله تعالى له كن فكان. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أي روح خلقها الله تعالى وشرفها وأضافها إلى نفسه الكريمة، كما قال سبحانه وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فهذا سبحانه وتعالى بيان للناس بأنه تفضل على خلقه بتسخير ما في السماوات وما في الأرض من فضله على عباده. قال تعالى في سورة النساء: فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وأما قوله سبحانه وتعالى كمثل آدم خلقه من تراب، فهذا وصف لآدم أن الله تعالى خلقه من تراب، وكان خلقه أعجب من خلق عيسى، فإن الله تعالى خلق آدم من تراب ليس من أبوين، وخلق عيسى من أم بلا أب، وخلق باقي خلقه من أب وأم. فما الذي يستغرب في هذا؟ والله تعالى على كل شيء قدير. ثم نذكر بأن عيسى عليه السلام وأمه غلت فيه طائفة وجحدته طائفة، واتهموا أمه بالبهتان العظيم ممن كفر من بني إسرائيل الذي الذين أرسل إليهم عيسى عليه السلام فهو خاتم أنبياء بني إسرائيل، ولم يكن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم نبي. وما يذكر أن هناك نبي في زمن الفترة اسمه خالد ابن سنان، فهذا من التخرص والكذب ولو ذكره من ذكره من أهل السير. فليس بين النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح، وليس بين عيسى نبي. قال تعالى عن اليهود: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. هؤلاء اليهود اتهموا مريم عليها السلام، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه. فعيسى عيسى عليه السلام حي يرزق، وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه رفعه إليه في قوله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، أي ألقي شبه عيسى على أحد أتباعه فظنوه عيسى وفعلوا به ما فعلوا. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. دل قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته على أن عيسى سينزل كما ذكر لنا هذا نبينا صلى الله عليه وسلم في الوحي الثاني الذي هو السنة، وأنه ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق كما في الصحيحين، وأنه ينزل وقت إقامة الصلاة ويعرفه المجاهدون فيقدمونه لكي يصلي بهم فلا يتقدم، ويصلي خلف إمام المجاهدين تكرمة الله لهذه الأمة، لأنه لم يأتي أصلا بشرع جديد بل أتى حاكما بالكتاب والسنة، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية، لا يقبل إلا الإسلام. وبعد الصلاة يأخذ حربته ويتبع المسيح الدجال، فيدركه عند باب اللد بفلسطين حتى يقتله، ولو تركه لذاب كما يذوب الملح في الماء كما ذكر لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي عهد عيسى عليه السلام يأذن الله تعالى إذنا قدريا بخروج يأجوج ومأجوج، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون ويحاصرون عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه على جبل الطور، وتصيبهم المجاعة فيرغبون إلى الله تعالى مع عيسى عليه السلام، فيتولى الله تعالى إهلاك يأجوج ومأجوج، ثم ينزل الله تعالى البركة على هذه الأرض من السماء ويأذن للأرض بإخراج بركتها، ويحج عيسى عليه السلام ويعتمر ويبقى في الأرض ما شاء الله له أن يبقى ثم يموت. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني كل أهل الكتاب اليهود والنصارى يؤمنون بعيسى عليه الصلاة والسلام وهو ينزل حاكما مقسطا عدلا لا يقبل إلا الإسلام. ومما ذكر الله سبحانه وتعالى عن عيسى بالنسبة للطائفة الأخرى التي غلت فيه فجعلته ابنا لله تعالى، أو جعلته هو الله سبحانه وتعالى، ما ذكر تعالى في سورة المائدة كما قال سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم ذكر تعالى قوله ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. لنا وقفة عند قوله تعالى وأمه صديقة، فلو كانت نبية كما زعم البعض فإن مقام النبوة أعلى من مقام الصديقية، فلو كانت نبية لأنزلها الله تعالى منزلتها الحقيقية ولم يذكر أنها صديقة، فمنتهى وصف مدحها هو وصفها بالصديقية. فلو كانت نبية لأنزلها الله تعالى منزلتها اللائقة بها ولقال وأمه نبية، ولكن أمه صديقة. وليس معنى أن الملائكة تتكلم مع أحد من الناس فيكون هذا المخاطب من الملائكة نبيا، لأن عمران ابن حصين كانت تسلم عليه الملائكة عندما كان مريضا، فلما اكتوى توقف التسليم، فلما ترك العلاج رجع إليه التسليم كما في صحيح مسلم، يقول التابعي ألم تشعر أن التسليم قد رجع؟ وذكر لنا نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث من أرصد الله تعالى في طريقه ملكا عندما كان متوجها لعيادة أخ له في قرية نائية، وذكر له أجره عند الله تعالى. وذكر لنا نبينا عليه الصلاة والسلام حديث الأبرص والأقرع والأعمى عندما جاءهم الملك وتكلم معهم وتكلموا معه ورضي عن واحد منهم وبلغه، رضي عن الأعمى وسخط عن صاحبيه لأنهما بخلا بما آتاهما الله تعالى من فضله، إلى آخر الأحاديث التي تذكر بأن الملائكة جاءت إلى مريم وبشرتها، إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، وذكرت لها أن الله اصطفاك على نساء العالمين إلى آخر الآيات الكريمات. ولنا أيضا وقفة عند قول الله تعالى بالنسبة لرغبة أم مريم بأن يكون ما تحمل في بطنها مولودا ذكرا لكي تنذره لخدمة بيت المقدس، لما قالت إني نذرت لك ما في بطني محررا أي خالصا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى أي في الخدمة وفي الأعمال التي يتحملها الذكر، المولود الذكر لا يستطيع أن يتحمل ما تتحمله الأنثى من خدمة بيت المقدس والقيام بغيرها من الأمور، لكن الله تعالى تقبلها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا واختصم فيها زكريا ومن معه، فألقوا أقلامهم أيهم يكفل مريم، فكانت من نصيب زكريا وفي كفله وقام على تربيتها وتنشئتها نشأة حسنة، فكانت عابدة لله تعالى. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فلما دعا زكريا ربه، وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وكانت امرأته عاقرا فاستجاب الله تعالى له كما ذكر في آل عمران، وكما ذكر في سورة الأنبياء، وكما ذكر في سورة مريم، أن الله تعالى بشره بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فبعض العلماء فسروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في حديث الإسراء والمعراج أنه التقى بعيسى في السماء الثانية ويحيى، التقى بعيسى ويحيى قال وهما ابنا خالة. فأنكر بعض العلماء هذا وقال مريم هي وحيدة أمها، فكيف تكون لها أخت متزوجة من زكريا ورزقت بيحيى؟ فالصحيح أن خالة مريم التي هي أخت أم مريم هي من كانت تحت زكريا والتي ولدت يحيى، والخالة بمنزلة الأم، وهذا تأويل بعيد وتكلف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أنهما ابنا خالة فلا يجوز لنا أن نعدل عن قوله صلى الله عليه وسلم. والصحيح ما اختاره الجمهور، جمهور العلماء كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية، أن عيسى ويحيى ابنا خالة. وقد ذكر الله تعالى عن امرأة زكريا أنها عاقر، ولكن لم يذكر عن أم مريم أنها عاقر. ثم إن مريم لا علاقة، يعني ليست أختا لهارون الذي هو أخ لموسى عليه السلام، فقد تقدم زمن موسى وهارون في مدة لا يعلم بها إلا الله تعالى، ولكنهم كانوا يسمون على أسماء أنبيائهم وصالحيهم كما جاء في سورة مريم: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، عندما اتهموها حين ولادتها لعيسى عليه السلام فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، فأنطق الله تعالى عيسى عليه الصلاة والسلام قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. هذا في قدرة الله تعالى، كما أنطق الغلام الذي زعمت الراعية أنها حملت من جريج به، جريج العابد كما في صحيح البخاري وغيره، فجاءوا إلى جريج وكسروا صومعته وضربوه، ثم طلب منهم أن يمهلوه فتوضأ ونخس في بطن الغلام وقال يا بابوس من أبوك، كما في لفظ البخاري، قال أبي الراعي. أنطق الله تعالى الغلام كرامة لجريج حتى تظهر براءة جريج، وأنطق الله تعالى غلاما آخر ثبت أمه بإذن الله لما خد الملك أخاديد وأضرم فيها النار، أن من لم يرجع عن دينه في إيمانه بالله تعالى فإنه سيلقي به في هذه الأخاديد. قال تعالى قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. المقصود أن عيسى ويحيى ابنا خالة على القول الراجح الذي اختاره الجمهور، وأنه لا يمنع أن يكون لأم مريم بنت قبل حملها بمريم، وأنها تمنت أن يكون هذا الحمل ولدا لكي تنذره لله تعالى لخدمة بيت الله تعالى بيت المقدس، لا يمنع هذا، فلا نحتاج إلى ذلك التأويل البعيد. المهم أن عقيدتنا في عيسى عليه الصلاة والسلام أنه لم يمت، وأن الله تعالى لما قال إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، يقصد سبحانه وتعالى به، يعني قول الله تعالى هذا يعني وفاة النوم لا وفاة الموت، لأن الله تعالى ذكر في سورة الزمر قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، فمن نام قبض الله تعالى روحه وجالت إما حول الحش وإما حول العرش على حسب حال النائم، إذا كان من المتقين أو كان من الفاجرين. وإذا مات الإنسان فإن الله تعالى يقبض روحه، فلا ترجع إلى هذا الجسد إلا عندما يأذن الله تعالى لإسرافيل بنفخ الصور، ولكنها تكون في برزخ. فأرواح المؤمنين كما أخبرنا عليه الصلاة والسلام في نسمة في جوف طائر يعلق من شجر الجنة كما في موطأ الإمام مالك، وأما الشهداء فأرواحهم في حواصل طير خضر يسرحون في الجنة كيف يشاءون. وقد يأذن الله تعالى لأرواح الأموات بلقاء أرواح الأحياء، فإذا نام الحي وخرجت روحه من جسده ولها تعلق بهذا الجسد يعلمه الله تعالى، يأذن الله تعالى لهذه الروح التي نام جسدها بلقاء الأرواح الميتة، سواء كانت من الأرواح المؤمنة أو من الأرواح الكافرة. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ونحن ننتظر عيسى عليه الصلاة والسلام عندما ينزل، كما قال سيدنا ابن القيم رحمة الله عليه فصل في كتابه الذي أسماه هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى، قال: فالمسلمون واليهود والنصارى تنتظر مسيحا يجيء في آخر الزمان، فمسيح اليهود هو الدجال، ومسيح النصارى لا حقيقة له، فإنه عندهم إله وابن إله وخالق ومميت ومحين، فمسيحهم الذي ينتظرونه هو المصلوب المسمر المكلل بالشوك بين اللصوص المصفوع الذي هو مصفعة اليهود، وهو عندهم رب العالمين وخالق السماوات والأرضين. ومسيح المسلمين الذي ينتظرونه هو عبد الله ورسوله، أخو عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فيظهر دين الله وتوحيده ويقتل أعداءه عباد الصليب الذين اتخذوه وأمه إلهين من دون الله. وهذا ذكره رحمه الله كما قال تعالى في سورة المائدة: عندما يجمع الله تعالى الأولين والآخرين، فيسأل الله تعالى عيسى بن مريم أمام هؤلاء المفترين الذين زعموا أن عيسى هو الله أو أن عيسى هو ابن الله: تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، لقد جاءوا شيئا إدا، تكاد السماوات والأرض يتفطرن منه وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قال تعالى في سورة المائدة أن الله تعالى سيسأل عيسى أمام هؤلاء المجرمين ويقول: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى، ويقتل أعداءه عباد الصليب الذين اتخذوه وأمه إلهين من دون الله، وأعداءه اليهود الذين رموه وأمه بالعظائم. فهذا هو الذي ينتظره المسلمون، وهو نازل على المنارة الشرقية بدمشق، واضعا يديه على منكبي ملكين، يراه الناس عيانا بأبصارهم نازلا من السماء، فيحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينفذ ما أضاعه الظلمة والفجرة والخونة من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحيي ما أماتوه، وتعود الملل كلها في زمانه ملة واحدة، وهي ملته وملة أخيه محمد صلى الله عليه وسلم، وملة أبيهما إبراهيم، وملة سائر الأنبياء، وهي الإسلام، الذي من يبتغي غيره دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين، إلى آخر كلامه رحمة الله عليه. وأكتفي بهذا الكلام المختصر عن نبي الله وعبده ورسوله عيسى عليه الصلاة والسلام، فهو نبي ورسول، وهو من أولي العزم من الرسل. وإلى تسجيل آخر إن شاء الله تعالى في التعليق على ما بقي من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.